Thank you. ترحل في النفس. Oh, والله غفور رحيم. يا Thank you. والله عليم حكيم. الذي يشفع عنده إلى الذي Thank you.